الجن. مر معنا ما كان من شخصيته وفتكه بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. أعظم ما يمكن أن يقال إن فتنة التكفير من أعظم الفتن التي ابتليت بها الأمة قديما وحديثا. الذي جرأ عبد الرحمن بن ملجم على أن يقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وجرأ غيره على سفك الدماء في ذلكم الوقت قناعتهم بأن هؤلاء كفار تستباح دماؤهم. فكل ما يعلمونه من صلاح علي وشهود النبي صلى الله عليه شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة ولغيره من الصحابة كل ذلك ألقوها وراء ظهورهم. وفي زماننا هذا ظهرت فتنة التكفير عياذا بالله ظهورا بينا بما لا يستطيع عاقل عالم أن يتحاشى وقوعه، بمعنى أن ينكر وقوعه أو أن يتغافل وجوده. لكن ينبغي علينا أن نتناصح فيما بيننا، ويعلم كل أحد منا أن دماء المسلمين معصومة، وأن الأصل في المسلم أنه مسلم ما لم يأتي كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. وحتى عندما نرى في أحد يغلب على الظن أن من فعله أو قوله كفر بواح، لا بد من سؤاله وفهم مراده وإقامة الحجة عليه، ويكون ذلك عن طريق القضاء الشرعي لا عن طريق أن أحد الناس يكفر بعضهم بعضا. وليس للأمة خير في أن يفرق بعضها بعضا. فالزعم بأن الناس ليبراليون أو علمانيون أو غير ذلك من الأوصاف التي تقال جزافا دون بينة ودون شهادة، إنما لوصف قد يعني يكون معه أوصاف كثيرة من أوصاف أهل الإسلام، فيحجب جميع أوصاف أهل الإسلام ويبقى وصف واحد نصف به غيرنا. المسلم يتقي الله جل وعلا في دماء المسلمين، في أعراضهم، في أموالهم. وقد قلت إن فتنة التكفير من أعظم الفتن. عبد الرحمن بن ملجم أخذ القرآن عن معاذ بن جبل وكان في جبهته أثر السجود، فالرجل من حيث صلاحه في نفسه وتقواه وعبادته كان عظيم الطاعة ممن يقومون الليل ويحفظون القرآن، بل أخذ القرآن عن الصحابة، ومع ذلك لم يتورع في أن يكفر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ثم يقدم على قتله.